الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه رسالة الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وهو إمام في الزهد، إمام في الفقه، إمام في حفظ الحديث، وكان يلقب بهذا. سفيان الثوري كان مشهورا إماما من الحفاظ، سفيان وشعبة ووكيع شيخ الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان إماما مشهورا من الحفاظ، وإمام مشهور في أمر الحديث، وإمام في الزهد، وإمام في الفقه رحمه الله. فأرسل إليه عباد بن عباد الخواص إمام أهل الشام، أرسل إلى سفيان الثوري كتاب، يريد من هذا الكتاب أن يكتب له سفيان ما يستعين به على أهل ذاك الزمان، ما يستعين به على العبادة، ما يستعين به على الفتن، ما يستعين به على ترك الطاعات. واضح. وأنت تعرف أن قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. واضح. وهذا يعطينا دلالة أنك إذا كنت في هذا الزمان، وهذا الزمان الذي نحن فيه زمان الفتن، إنما علينا أن نتأسى بهؤلاء السلف، أن يتواصى بعضنا ببعض الخير، ولا يكون مجلسنا في المجلس فقط، وإنما نتعاون مع بعض الخير. أخذ رقم هاتفك، أتصل بك، أسأل عليك: كيف أنت وكيف حالك؟ لماذا لم تأتي؟ أنت فين؟ لماذا لم تأتي المحاضرات؟ كيف حالك مع الله عز وجل؟ ماذا تفعل الآن؟ طيب ما هي المحاضرات التي تحضرها؟ ما هو العلم؟ أي ما هو الكتاب الذي تقرأ فيه؟ المهم أن يحس منك أنك منه في عناية، أن هناك من يسأل عنه في هذا الزمان. إذا كان أهل البدع يتواصى بعضهم ببعض على الباطل، فمفهوم الموافقة يتواصى أهل السنة بالسنة على الحق. واضح. خاصة في مثل هذا الزمان. فسفيان حينما جاءه كتاب عباد بن عباد الخواص في هذه المسألة، كتب إليه سفيان هذا الكتاب الذي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذا ذكرها أبو نعيم في الحلية. قال: كتب سفيان ابن سعيد الثوري إلى عباد ابن عباد فقال. وهنا انتبه إلى لفظة كتب، فهل عباد هنا سيقول حدثني سفيان، أو يقول قال سفيان، أو إن شاء يقول كتب إلي سفيان؟ المهم أن هذا إيه؟ سيقوم مقام السماع لعباد بن عباد الخواص، إذ أن اللسان قسمان: لسان نطق منطوق، ولسان كتابة. واضح هذا الكلام. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أبو شات: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري في كتاب العلم، اكتب لي، فقال: اكتبوا لأبي شات. فذهب أبو شات إلى قومه في اليمن، وكان يقول: قال رسول الله. واضح. كان يقول: قال رسول الله. فأقام الكتابة مقام السماع، وهذا عليه الإجماع أنه إذا صح الكتاب إلى قائله فإنما يقوم مقام. فتقول أنت مثلا: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا. أنت سمعته؟ لم تسمعه؟ أيحدثك بهذا؟ أجازك بهذا؟ أعطاك هنا مناولة؟ لا، لم يعطيك بهذا مطلقا، وإنما أنت صحت عندك هذه النسبة لشيخ الإسلام، فقلت هنا إيه؟ فقلت هنا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهنا عباد بن عباد الخواص حينما جاءه كتاب إيه؟ كتاب سفيان، فكتب إليه. فالكتابة هنا تقوم مقام السماع. واضح؟ قال: كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال. من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد: سلام عليك. سلام عليك، هنا السلام إلقاؤه مستحب، رده فرض بالإجماع. ذكر هذا ابن عبد البر في كتاب التمهيد: وإذا حييتم بتحية، وإذا، واضح هذا، حييتم بتحية الفرض، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واضح هذا؟ إذن إلقاء السلام هنا إيه؟ مستحب. واضح؟ رد السلام فرض. عندنا مسألتان. المسألة الأولى في القول بأن إلقاء السلام مستحب: الاستحباب قد يكون استحبابا بالجزء ويكون واجبا بالكل. الاستحباب قد يكون مستحبا بالجزء واجبا بالكل. يعني قد يكون الشيء مستحبا بمفرده، أتركه أفعله مستحب، لكن قد يكون تركه بالكلية حرام، مع أن أصله مستحب لكن عاد على الأمر الكلي بالترك فيكون حكمه الحرمة. كمثل مثلا الطعام والشراب. الطعام والشراب أنت إذا أكلت مباح، أو لم تأكل مباح. لكن لو أنني أريد أن أترك الطعام والشراب مطلقا هعمل إضراب، فهنا سيقوم الأمر بالترك الكلي. واضح هذا؟ الترك بالأمر الكلي أو الكلية بالكلية. هناك فارق بين الكلي والأمر الكلية، كما ذكر ذلك الزركشي في باب البحر المحيط، وهذه مسألة في باب العموم ليس مدارها الآن. الشاهد لو أني تركت هذا بالكلية مع أنه مباح بالجزء، لكن لو تركته أنت بالكل لعاد على النفس بالموت، وهذا حرام. إذن كان الترك بالكل حرام، وكان الترك بالجزء مباح. يعني أمامي مياه أنا سأتركها الآن مش أشربها، هذا ترك بالإيه؟ بالجزء. أمامي مياه وعصير وينسون، مشروب سخن مثلا، واضح؟ تركت هذا وأخذت هذا، أو تركتهم لا أريدهم الآن، هذا ترك بالإيه؟ بالجزء. لكن سأترك الماء مطلقا، الطعام مطلقا، فكان ترك كلي، عاد على النفس بالضرر فيكون هنا ولا تقتلوا أنفسكم، فيكون هنا الإضراب حرام. وهنا يحل لك الإشكال إن قال لك قائل أنا سأترك الطعام والشراب، والطعام والشراب في ذاته مباح، فأنت بتقول لي الإضراب هنا حرام ليه؟ بما تجيب عليه هذه الشبهة؟ تجيب عليه من موطنين: الموطن الأول لأنك تعبدت بالترك، بهذا الترك المباح، واضح؟ وهذه بدعة. اثنين: أنك تركت تركا كليا يعود عليك أنت بالضرر، ولا تقتلوا أنفسكم، فيكون هذا إيه؟ محرم. وانظر، الزواج إن كان مباح أو بعض أهل العلم يرقيه إلى الاستحباب، لكن تركه بالكلية لجمهور الأمة هذا يضيع أصل الشريعة، ألا وهو تناكحوا تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم. فكان هذا من الشعائر الظاهرة للإسلام، لأن من الذي سيدعو الناس إلى الإسلام؟ الشباب، واضح؟ وحينما يكسر الأمة من الذي سيقاتل الأعداء؟ حينما تكسر الأمة. فإذا كانت الأمة ضعيفة ضئيلة، إذن هذا إيه؟ يؤدي إلى أن يطمع فيهم الأعداء، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن بالكلية. لكن واحد يقول أنا مش هتجوز، خلاص هذا إيه؟ مباح، لكن قد يكون في حقه واجب إذا كان يخشى على نفسه الزنا والوقوع في الزنا، وهو يستطيع أن يتزوج واجب عليه هنا، لأنه ما لم يتم ترك الزنا إلا بالزواج فصار الزواج في حقه واجب. ما لم يتم ترك الحرام الذي هو الزنا إلا بالزواج وهو مستطيع قادر فصار في حقه إيه؟ واجب. واضح؟ يعني مثلا صلاة العيد، الخلاف هل هي واجبة أم فرض كفائي أم أنها سنة؟ ابن حزم وابن المنذر يقولوا بأنها سنة. خلافهم مع من يقول بأنها فرض كفائي وهو الشافعي خلاف لفظي. ليه؟ لأن ابن حزم وابن المنذر يقولان بأنه لو تركها أهل بلد لقوتلوا. طب قوتلوا ليه طالما سنة؟ لأن الترك هيكون بالكل. واضح؟ فإذا كان الترك بالكل سيعود على شعيرة من شعائر الإسلام بالضيعة، فهنا واجب فعلها. يبقى فهمت هنا الفرق بين الترك بالجزء والترك به والترك بالكل. واضح؟ فهنا السلام مستحب، واضح؟ لكن لو أن جمهور المسلمين كلهم تركوا، إذن هذا عاد على شعيرة من شعائر الإسلام بالإيه؟ بالضياع. هذا لا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أو إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. واضح؟ طيب، وإن كان هذا مستحب ولكن إن عاد بالترك على جمهور الأمة، ها، فيكون هنا الحكم إيه؟ هذا لا يجوز. من هنا تفهم أمثلة أخرى كي تستقر القاعدة. يأتي مثلا بعض الناس فيقول لك حكم لبس القميص، هذا مباح. لبس القميص يقول لك ده مباح، مش اللبس الأصلي فيه الإباحة؟ واضح؟ لكن ليس على الإطلاق. قد يكون اللبس واجب، متى؟ ما لم يتم ترك الحرام الذي هي إظهار العورة إلا بسترها، فصار سترها واجب. صحيح ولا لا؟ صار سترها واجب، يبقى اللباس هنا صار إيه؟ واجبا. واضح؟ اثنين، لو أن هذا القميص سيعود بالترك على الأمة مطلقا، ما عاد يظهر فيهم شعيرة الإسلام، واضح؟ ما عاد يظهر فيهم شعيرة الإسلام هذه، لذلك يعود هذا على الأمة بضياع مظهر شعيرة الإسلام. بعض الناس يقول لك اللحية مباحة أو مستحبة، هنمشي معهم لو أنها مستحبة، مع أن ابن حزم نقل الإجماع على وجوبها في مراتب الإجماع، واضح؟ هنمشي معهم بذلك، لكن هذا المستحب يكون بالإيه؟ بالجزء. لكن لو عاد على جمهور الأمة بالترك لضيعوا شعيرة من شعائر الإسلام، بل هي من سنن الأنبياء لا تأخذ بلحيتي. صحيح؟ فإذا عادت بالترك على أمة الإسلام، إذن هذا صار إيه؟ حراما. إذن افهم هنا المباح هذا الذي ذكرته كله لك، كلام الشاطبي في كتاب الاعتصام وفي كتاب الموافقات أكثر. الشاطبي ذكر حوالي بتاع 200 صفحة في المباح، مفهوم؟ ومن هنا تفهم سؤال لكم أنتم، الأحكام التكليفية كم؟ كم؟ استنى، الأحكام التكليفية كم؟ كم كم قسم؟ شفت الخمسة؟ خلاص كده؟ الأحكام التكليفية كم؟ 5 أحكام، ده عند الجمهور خلافا للأحناف، الأحناف عندهم 7. خلاص كده؟ طيب، 1 الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. طب حد يعرف لي الحكم التكليفي؟ خطاب الله. خطاب الله إما أن يكون بالمباشر وإما أن يكون على لسان النبي عليه الصلاة. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا، واضح كده؟ طب المباح حد يعرفه لي؟ افهم هذه المسألة في غاية الأهمية، وهذه المسألة نادر أن تجدها في كتب الأصول، وإنما علق عليها الشاطبي. مستوى طرفاه في الفعل والترك، ده المباح. طب إذا كان استوى طرفاه في الفعل والترك، تفعله أو لا تفعله بخلاف المستحب؟ ما استوى طرفاه في الفعل والترك وكان الفعل أرجح، الفعل فيه إيه؟ أرجح بخلاف المباح، يبقى هنا المستحب يستحب لك أن تفعله لأنه من جاب من باب الفعل افعله. لكن المباح ما استوى طرفاه في الفعل في الفعل والترك. طب إذا كان استوى طرفها في الفعل والترك، عايز تعمله وعمله مش عايز تعمله، ما فين التكليف هنا؟ فين التكليف هنا؟ تعرف يا أحمد هذه مسألة نادرة جدا في كتب الأصول. واضح؟ إذا كان مباح ما استوى طرفه بفعل الترك، طب لماذا يوضع تحت الأحكام التكليفية؟ ليه؟ الجواب تعرف يا أبو بكر؟ المباح هنا ما كان لغيره، يعني مثلا المباح الطعام، أنت بتأكل هنا هذا مباح، بتأكل ليه؟ قد يكون الطعام واجب مع أنه في ذاته مباح، لكن واجب لأنه أنيط بغيره، لأنك لو ما أكلش هتموت، فصار الطعام في حقه واجب. بتركب سيارة، حكم ركوب السيارة مباح، لكن تركب السيارة عشان رايح مجلس العلم، مفيش مجلس، مش هتروح مجلس العلم إلا بالسيارة دي، يبقى صار السيارة هنا ركوبها مع أنها في ذاتها مباح. واضح؟ هيركب السيارة ويروح بها فعل محرم، ركوب السيارة صار محرم مع أنه في ذاته مباح. واضح؟ سيأكل ويشرب ويكون آثم، متى؟ إذا أراد أن يستعين بالطعام والشراب على محرم، فصار آثم مع أنه في ذاته مباح. من هنا تفهم قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. واضح هذا الكلام؟ الوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد. لكن خد بالك إشكال، لو قال لك ياسر برهامي وغيره الوسائل لها أحكام المقاصد، شكرا جزاك الله خير، أنت كده أطعمتني. المقصد عندنا أننا نقيم الحكم الإسلامي في البلد وليس هناك وسيلة إلا دخول البرلمان. الجواب الوسائل لها أحكام المقاصد قاعدة. الجواب تعرف يا حسين؟ تفضل. لابد أن تكون الوسيلة مشروعة، هيجيب لك 300 دليل يقول لك لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. ممكن يجيب لك أدلة عامة وأنت ما تفهمش إيه العام وإيه الخاص وإيه المطلق والمقيد وإيه الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، مش تعرف، فاهم؟ لذلك عمر بن عبد العزيز في عقيدته كتب إلى والي من وليه قال: واعلم أنه ما من مبتدع إلا ويحتج على بدعته بدليل. الوسائل لها أحكام المقاصد، عشان تثبت بالقاعدة دي لابد لها من شرطين أحمد يعرفهم إن شاء الله. ها أحسنت، أن تكون داخلة تحت قدرتك. اثنين، أن تكون أنت مكلف به، يبقى لابد لها من شرطين. القدرة، يعني مثلا الإمامة، إمامة الصلاة. واضح هذا؟ إمامة الصلاة هذه نريد أن يؤم بنا أحد، مش شرط زيد أو عبيد، مفهوم هذا؟ لكن الوسيلة لها حكم المقصد، قد لا يكون هناك إلا أنت، فصارت عليك أنت واجب. يقول لك لا، دي هي مش واجبة، هي فعلا في أصلها ليست واجب، المهم أن في حد يقوم يصلي بالناس، لكن ليس بواجبة على زيد أو عبيد أعينا، لكن قد تكون عليك أنت عينا واجبة، وهي داخلة تحت قدرتك، وأنت مكلف، بها. واضح؟ إذن افهم هنا، التليفون ده حكم شراؤه مباح، صحيح هذا ولا لا؟ لكن قد يكون هذا الهاتف شراؤه اللي هو مباح في ذاته محرم لغيره، إنك بتشتريه الاستعانة على محرم، وقد يكون شراؤه واجب أن تنفع أمة الإسلام، واضح؟ بالدعوة، والدعوة حكمها في هذا الزمان واجب، وما لم يتم الواجب إلا بهذا فصارت هذه الوسيلة واجبة لنشر العلم. واضح هذا؟ افهم هذا جيدا، بارك الله فيك. إذن المباح فعله، قد يكون فعله بالجزء مباح، وقد يكون تركه بالجزء مباح، لكن قد يكون فعله بالكل واجب، وقلوا واشربوا بالأمر. الله، الآية دي جميلة قوي، بقى الأكل واجب، صحيح؟ لا، طب ماذا، ما معنى هنا أن وقولوا واشربوا جاءت بالأمر؟ إذا كان الأكل والشرب في ذاته فلماذا جاء بالأمر؟ الأمر إذا جاء في مسألة أصلها مباح فهو أمر بالكل، مباح بالجزء. واضح؟ هذا مبحث طويل لا أريد أن أستطرد فيه حتى لا نضيع الرسالة. افهم هذه المسألة. إذن هنا جاء الأمر، لكن الأمر هنا حينما يأتي لأصل مسألة في أصلها مباح فيكون هذا الأمر بالإيه؟ أمر بالكل. فلو الأمة كلها تركت الزواج مثلا، الأمة كلهم أجمعوا ونزلوا كده بيان إن إحنا مش نتزوج، يبقى هنا الذي كان مباح في ذاته صار إيه؟ محرم لغيره، لأن الترك هنا سيعود على شعيرة من شعائر الإسلام بالضياع. وضحت المسألة كده؟ إشكال. لو أن إنسان مثلا، بعض الناس طلع في القنوات وقال إيه؟ بيسألوا عن المصايف، فبيقول مثلا أنتم بتحرموا المصيف ليه؟ الله عز وجل يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. هل شم الهواء ورؤية البحر والسماء الزرقاء حرام؟ هذا مباح. بتقول له مباح نعم، لكن في ذاته. لو احتفت به قرائن من تبرج النساء، سماع الأغاني، واضح، قرناء السوق ووا إلى آخره، صار هذا الأمر محرم لا لذاته ولكن لغيره، لأنه احتفت به قرائن محرمة فأخذ حكمها بالقرينة. لذلك عند التحقيق تقول إيه؟ وهذا مباح لذاته محرم لغيره، لأنه أخذ حكم الإيه؟ حكم القرينة الملاصقة به. واضح؟ بحيث أن المحرمات إذا انتفت رجع إلى إيه؟ إلى أصل الإباحة. وضحت المسألة كده؟ مفهوم هذا؟ إذن الشيء قد يكون مباح بالجزء واجبا بالكل، سواء كان في الفعل أو في الترك. واضح الكلام كده؟ طيب. قال من سفيان بن سعيد الثوري إلى عباد بن عباد: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي له ما في الذي لا إله الذي لا إله إلا هو. قال: أما بعد. وبدأ هنا سيذكر له الوصايا التي يثبت سفيان بها نفسه ويثبت بها أخ من إخوانه. قال: لذلك في هذا الزمان ضاعت كثير من هذا الترابط الأخوي، هذا الدفء الأخوي ضاع بين كثير من الناس، مع أن الأصل أن يكون بين أهل السنة رحماء بينهم، هذا هو الأصل. أذلة على المؤمنين. تعرف معنى أذلة على المؤمنين؟ أي الكلام معه والمعاملة معه برفق والسؤال عنه إلغاء، واضح، والوقوف بجواره إن احتاج. كل هذا معنى أذلة على المؤمنين. هذه الأمور في هذا الزمان نراها تتلاشى بين أهل السنة مع بعضهم البعض، مع أن الأصل خلاف ذلك. واضح؟ الأصل صار كثير من الناس يحسد أخاه على شيء ما، صار يحسده على أي شيء، معه مال يحسده عليه، واضح، معه علم يحسده عليه، معه كذا يحسد أي أحد في أي محل. حتى ذكر الخطيب البغدادي في باب الحسد في العلم أن رجلا كان مشهورا في الشام بالحسد، معروف أن فلان ده ما بيحبش الخير لحد، واضح. فولي الأمر أمر بصلب رجل، الصلب قتله وصلبه ووضعه على باب مدخل البلدة عشان كل اللي يشوفه إيه ما يعملش اللي عمله. فوقف هذا الحاسد أمام هذا المصلوب هكذا متعجلا، فقال له غيره: لما تنظر إليه؟ أتحسده أيضا؟ الرجل قد قتل. قال: أحسده فإن الناس كلهم ينظرون إليه. حتى وهو ميت يقول لك: يا ريتني يا أخي كنت مصلوب يا أخي عشان الناس كلها بصلي. شوف يا أخي وهو ميت وبرضه عنه إيه الغل والحسد أن الناس بصلي، طب ده مات خلاص. لكن لا، مفهوم. أرجو من الإخوة أن يكون قلوبهم على قلوب بعض أهل السنة، لأن المنهج يجمعهم، أصول السنة تجمعهم، واضح؟ رحماء بينهم، يسأل بعضهم على بعض إن غاب، كيف أنت وكيف حالك وما أخبارك، واضح؟ فهنا كتب إليه قال: أولا قال: فإني أوصيك بتقوى الله، فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. أول شيء هنا قال: أوصيك بتقوى الله. التقوى هنا عند أهل السنة المراد بها، بخلاف التقوى عند المرجئة، بخلاف التقوى عند الخوارج، وكل في كتب التفسير يفسرها على مراده. يعني التقوى عند أهل السنة فعل المأمور وترك المحظور، واضح؟ هذا أن يترك المعصية ويفعل الأمر، وإن فعل المعصية وفعل الأمر ففيه تقوى وفيه معصية. افهم هذا، وإن فعل المعصية وفعل الأمر، صلى وينظر للنساء، يصوم رمضان ويصافح النساء، فهو اتقى من وجه وفعل محرم من وجه، واضح؟ فيكون هنا فيه كما تسميه يسميها أهل السنة فيه إيه؟ فسق وفسق وإيمان، صحيح؟ هذا فيه كفر وإيمان، كفر يعني خصال الكفر التي هي لم تصل الكفر الأكبر، فسق وطاعة، تقوى ومعصية. إذن هذا فيه المرجئة التقوى عندهم يفسرونها بخلاف ذلك. التقوى عند المرجئة إذا مثلا جاء عند قوله تعالى: واتقوا الله إنما يتقبل الله من المتقين، أيما تقوى في القرآن والسنة؟ ترك الشرك، ترك الشرك، معذرة الخوارج، ترك الشرك، واضح؟ وترك المعصية، لو فعل المعصية سيقع في الشرك والكفر فلا يكون عنده تقوى، واضح؟ هذا المعتزلة. الخوارج على خلاف بينهم، خلاف اللفظي، المعتزلة يقولون فاعل المعصية وفاعل الكبيرة في الدنيا لا نقول، ما هو ما معنى في منزلة بين المنزلتين؟ قال ابن تيمية رحمه الله: أي لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه فاسق، واضح؟ فهو في هذه المنزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة يكون كافرا. الخوارج كافر في الدنيا ومخلد في مخلد في الآخرة، فخلاف مع المعتدل خلاف لفظي. فالتقوى هنا أن يتقي ترك المعصية ويتقي ترك الشرك، فلو فعل الشرك الواضح الذي يتفق معهم فيه أهل السنة وغيرهم فيكون كافرا ما اتقى، ولو فعل المعصية عندهم يكون أيضا غير متقي. إذن إنما يتقبل الله من المتقين يعني الذين يتركون المعصية، لأن عندهم الإيمان جزء لا يتجزأ، فإذا ذهب بعض ذهب ذهب كله، فلو أنه فعل المعصية فعل الكبيرة صار كافرا مشركا ليس بتقي، صار إيه؟ كافرا مشرك، واضح؟ إذن هنا واتقوا الله يعني اتركوا الإيه؟ المعاصي التي إن فعلتها وقعت في الكفر والشرك، واضح كده؟ دي التقوى عند مين؟ عند المعتزلة، عند المعتزلة والخوارج. إذن التقوى عندهم بمعنى ترك ترك المعصية والشرك الواضح الذي يعرفه الناس. يعني مثلا لو أن إنسان دعا غير الله، الخوارج وأهل السنة واضح يقولون بأنه إيه؟ وقع في الشرك، واضح هذا الكلام؟ لكن على خلاف في أمر التعيين عندهم أهل السنة يقول: لا فرق بين الحكم النوع وفرق بين حكم الإيه؟ بين حكم العين، لكن هذا الذي يتفق فيه، لكن إن وقع في المعصية أهل السنة يقول لهم لا، لا يستلزم من وقوع المعصية التي يكون منها نقص الإيمان أنه ليس بتقي، بل يكون فيه تقوى لفعله الطاعة وفيه معصية. افهم هذا جيد، واضح؟ ففيه تقوى بقدر الإيه؟ الطاعات، وفيه فسق بقدر المعاصي التي هي لم تصل إلى الشرك الأكبر. واضح هذا؟ لأن فعل الكفر الأكبر لا يبقي معه إيمان. واضح كده؟ إذن هذا تعريف التقوى عند المعتزلة والخوارج. واضح الكلام كده؟ طيب، عند المرجئة تعريف التقوى عندهم إيه؟ أن تترك الكفر والشرك، لكن إن فعلت المعاصي اسمك أيضا تقيا، لأن الإيمان عندهم لا يستلزم منه ذهاب البعض ذهاب الكل، بل هو ثابت كله ولو فعلت ما فعلت من المعاصي. واضح؟ إذا فعل ما فعل من المعاصي يسمى إيه؟ اسم، عليه اسم التقوى، تقوى مطلقة، مطلق التقوى، التقوى المطلقة. التقوى المطلقة يعني التقوى الكاملة. فلو فعل ما فعل من المعاصي هو عنده إيه؟ هو صاحب تقوى، لأن المعاصي التي فعلها لم تؤثر في تقوى، فإيمانه زائد، إيمانه ثابت. واضح هذا الكلام؟ لكن التقوى هنا إيه؟ ترك الكفر والشرك، لأنه سينتقل من الإسلام إلى الكفر. انظر هنا، إذا مثلا نمثل برجل، رجل فعل معصية، فعل مع شرب الخمر، هل عند الخوارج حكمه إيه؟ حكمه صار كافرا، مفهوم هذا؟ صار كافرا. طب عند هذا المرجئ تقي أيضا، لأن شرب الخمر لا يؤثر في إيمانه، فإيمانه ثابت. واضح؟ لذلك الخوارج والمرجئة يتفقان لفظا ويختلفان معنى، يقولان جميعا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لكن يختلفان ويا بعد ما بينهما. فالمرجئ يقول لا يزيد ولا ينقص، وإن فعل ما فعل من المعاصي إيمانه لا يزيد ولا ينقص. الخارجي لا يزيد ولا ينقص، لكن إن فعل معصية واحدة يذهب كله. أنت على منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح، نسأل الله أن يتوفانا عليه، تقول لا، فعله للمعصية لا يستلزم منه ذهاب الإيمان بالكلية. واضح؟ وفعله للطاعة لا يستلزم منه إثبات الإيمان له بالكلية، لكن يقال فيه طاعة وفيه معصية، وهو بحسب طاعته وبحسب معصيه، فإن الإيمان يزيد وينقص. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ هذا المبحث ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية، مسألة التقوى. من هنا تفهم المرجئة والأشاعرة حينما يفسرون التقوى في تفسيره، فيقول لك والتقوى، واتقوا الله أي اتركوا الشرك، لا يجوز لكم فعل الشرك. إذا رأيت مفسر يقول هذا فاعلم أنه من المرجئة، لأن التقوى هي ترك كل مخالفة لله عز وجل، لكن إن وقع في المخالفة كل بحسبه، فيقع في صغيرة آثم، يقع في كبيرة آثم، لكن لا يستلزم من فعل المعصية أنه يكون كافرا. فعنده تقوى بحسب فعله للطاعات وللامتثال، وعنده فسق بحسب فعله للمعصية، فالإيمان يزيد وينقص. مفهوم هذا؟ فهنا حينما يقول له فإني أوصيك بإيه؟ بتقوى الله، فإن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس. كفاك الناس هذه في سورة الزمر، كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. قال ابن القيم رحمه الله، افهم هذا الكلام جيدا، لأن هذا الكلام كلنا نحتاجه في مثل هذه الأزمنة. إذن أولا، كأن الرسالة إذا أردت أن تستفيد بكلام السلف أسقط الكلام على نفسك أنت، كأن سفيان هو الذي يرسل لك الرسالة، كأن سفيان هو الذي يقول لك يا حسين يا أحمد يا زيد يا عبيد يا فلان اتق الله، كأنه الرسالة إليك أنت، سيكون لها وقع في قلبك أكثر مما تظن أنه بعثها إلى رجل خاص منه. إذن أولا علينا بتقوى الله. طب إن اتقيت الله عز وجل الثمرة أنه كافيك، كافيك من نفسك الأمارة بالسوء، واضح، وكافيك من شيطانك، وكافيك من دنياك، وكافيك من خصومك، كل هؤلاء عليك. فالله يكفيك بقدر تقواك، بقدر عبادتك. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فإن الكفاية على قدر العبادة. انظر هنا، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا أردت الكفاية حقق، حقق العبودية، وكلنا يريد هذه الكفاية. أنت تريد أن الله يكفيك خصومه، وهو الذي كفى، وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. إذن الله عز وجل هو الذي كف أيدي المشركين وكف الصحابة القتال، واضح هنا؟ إذن من الذي كف أيديهم؟ رب العالمين. ومن هنا تفهم أن العباد أفعالهم مخلوقة لله، لأنه قال وهو الذي كف أيديهم. طب أيديهم هنا فعلهم ولا لا؟ فعلهم. فلما قال وهو الذي كف، علم أن أفعالهم مخلوقة لله. هذا رد على المعتزلة. أحسنت، نسيت، نسيت. رد على مين؟ على المعتزلة. صحيح هذا، لأن المعتزلة يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وعلى إثره يقولون بأن الله لا يوفق أحد ولا يضل أحد ولا يهدي أحد ولا يخذل أحد. لأن قوله هو الذي كف أيديهم عنكم، وهذا توفيق من الله عز وجل للصحابة، وخذلان للمشركين والكافرين، وهذا متلازم، واضح؟ افهم هذا. وهو الذي كف أيديهم. إذن نحن نريد في هذا الزمان، أنا وأنت نريد الكفاية. الكفاية هذه كيف نحصلها؟ إنما نحصلها بتقوى الله عز وجل. دعك من المعاصي التي نقع فيها. المعصية من أقوى الأسباب لضعف القلب، وإذا ضعف القلب نسي العلم، وإذا كثرت المعاصي وضعف القلب ضعفت الجوارح عن الطاعة. افهم هذا جيدا. إذا ضعف القلب ضعف في قلبك محبتك للطاعة، ومحبتك للعلم، ومحبتك للدعوة، ضعف في قلبك الغيرة، كل هذه سببها إيه؟ ضعف القلب. ضعف القلب سببه من المعاصي. فالمعاصي تقتل وتأتي على القلب من القواعد. افهم، والقلب هو الذي نريده، هو الذي نريده أن يقوى، لأن بقوة القلب تقوى محبتك للعلم، ويقوى حفظك، ويقوى علمك، وتقوى حجتك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت الجوارح صلح الجسد كله، فسدت الجوارح فسد الجسد كله. من هنا تفهم إن في بعض الأحيان بتحب حضور مجالس العلم، وبعض الأحيان بتتاخد بتأخذ، وبعض الأحيان تحب قراءة العلم وفتح الكتب، وبعض الأحيان تنفر، وبعض الأحيان تحب القيام، وبعض الأحيان تنفر. هذه من جهة ضعف القلب وقوته. فنحن في هذا الزمان نحتاج إلى قوة القلب كي نواجه الفتن التي نراها، واضح، من فتن الشبهات وفتن الشهوات. تأتي بماذا؟ بتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. افهم هذا كله، فإنها النجاة والله في الدنيا وفي الدنيا والآخرة، واضح. ثم ننجي الذين اتقوا. فافهم هذا جيدا. فسفيان إنما يرسل إلينا جميعا أن اتقوا الله عز وجل. فإن اتقيت الله، فإن الشرطية هنا كفاك الله، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. هنا يأتي تعريف الخذلان، وهنا يأتي تعريف التوفيق. السطر الأول تعريف التوفيق، إن اتقيت الله تأتي هداية الإيه؟ التوفيق، أن تستجبت وسمعت لله وللرسول، يكفيك رب العالمين، هداية التوفيق. فإن لم تستجب وسعيت في إرضاء الناس بما يخالف رب الناس، فهنا يأتي الخزلان، فلم يغنوا عنك من الله شيئا. تعريف الخزلان هنا إيه؟ واحد، سلب الإعانة من العبد. اثنين، مع وضع العوائق. ده تعريف ابن القيم في الوصل، في الوصل تعريف ابن القيم عرفه مدارج السالكين، كتاب الفوائد، في كتاب فوائد الفوائد أيضا، وفي الوابل الصيب أيضا. واحد، سلب الإعانة. اثنين، وضع العوائق. كل حاجة مش عارف فينك، معلش والله عندي ظروف، وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي، مع وضع العوائق. واضح؟ وأن يكلك الله إلى نفسك. قال ابن القيم رحمه الله، قال واتفق أهل العلم على أن الخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك. واضح؟ فإن وكلت إلى نفسك هنا ضاع منك كل شيء، سيضيع منك العلم، وستصير من أهل الجهل، ستؤخذ في الفتن، وكل من أراد أن يأخذك يأخذ بيدك، وأنت ستنساك، لأنك نزع منك التوفيق. افهم هذا، كل هذه الأمور، إن أراد المرء الكفاية، إن أراد المرء التوفيق، فعليه بالدعاء لله عز وجل. إذا كانت هناك معصية عليه بالابتعاد منها، إن وقع منها فالعبودية في المعصية التوبة، والعبودية في وقوع الأقدار عليك الصبر. فلك عند البلاء عبودية، وعند المعصية عبودية. هذا ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. فعند وقوع البلاء عبودية الصبر، وعندما تقع في معصية عبودية أن تتوب إلى الله عز وجل، وتسأل الله عز وجل التوفيق دائما. فهذه الوصية الأولى، واضح؟ فإن حزتها فإنما تحوز بالتوفيق وعدم الخزلة، وهذا الذي نريده. قال ثانيا، سألت أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيه خلالا، أي خصالا، تصحب بها أهل زمانك، وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك، وتسأل الله عز وجل الذي لك. إذن هذا أصله، أن عباد أرسل إلى سفيان أن يكتب له كتابا فيه أوصاف كيف يصاحب أهل زمانه. واضح أن أهل زمان عباد بن عباد الخواص أوجعوه جدا، صحيح، وكانوا في غفلة، واضح، وكان منهم كثير يقع في السوء، فهو خاف على نفسه مع أنه إمام، وخاف على نفسه بذلك، فأرسل إلى سفيان أن يكتب له خصال كيف يصحب بها أهل ذاك الزمان. إذا كان هذا في زمن سفيان، سفيان الثوري، واضح هذا؟ فما بالك إذا أردنا اليوم أن نرسل رسالة، فكيف نصحب بها أهل زماننا في هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ ستسمع العجب من سفيان، فيقول له وقد سألت عن أمر جسيم. والأمر الجسيم هو الأمر، هو الأمر العظيم. الناظرون فيه اليوم، المقيمون به قليل. لاحظ كلمة سفيان، الناظرون فيه اليوم، يعني من يسألون مسألتك أنت يا عباد، ها، ومن يقيمون على ما تريد أنت منه يا عباد قليل. هو سأله لماذا؟ يريد أن يثبت على منهج السلف الصالح، يريد أن يثبت على منهج الصحابة. سفيان بيقول له الناظر فيما تسأل عنه اليوم والمقيم به في هذا اليوم قليل. ده إذا كان في زمن سفيان. إذن هذا في زماننا أقل، أقل من القليل. إذا كان عباد يخاف، فما بالنا نحن نأمن؟ وافهم هذا جيدا، الخوف إنما أمر ينبعث من القلب لانزعاج في الرؤية أو في السمع. أنت رأيت شيء فانزعج القلب فخفت فهممت بشيء. إذن عباد أرسل الرسالة لأنه خاف على، خاف على نفسه وخاف على قلبه. سفيان يقول له المقيمون به في هذا الزمان إيه؟ قليل. واضح؟ لذلك افهم هذا، لا تزل كثير، لا يزل كثير من الناس إنما يتكلمون في الحاصل ولا يعالجون الحاصل. بعض الناس يقول لك هعمل إيه؟ شايف الزمن والناس والفتن، فتنة النساء وفتنة مش عارف إيه والشبهات، دعك من هذا، هذا تحصيل حاصل موجود، وإنما سارع في أن تعالج الحاصل. عالج نفسك من هذا، إن استطعت أن تصلح غيرك فافعل. لكن لا تزال كثير، لا يزال كثير من الناس إنما يعالجون ويوصفون الإيه؟ الحال والحاصل. دعك من هذا، هذا تحصيل حاصل أمر موجود، وإنما أنت تسارع في المعالجة. عامل إيه مع ربك؟ مقصر ادعيلي. كيف حالك في طلب العلم؟ والله مقصر. كلكم مقصرين، كلنا مقصرين. ده اسمه توصيف حال. الأصل أنك تسعى في معالجة الحال. الأصل أنه لا يذكر الحال إلا للمعالجة لا للوصف المجرد. كثير من الناس إنما يصف الحال ويبقى على ما هو عليه حتى ينجرف في الفتن الضاغطة في مثل هذه الأيام التي كانت على زمن سفيان قليل، ففي زماننا ما بالك به. قال سفيان المقيمون به قليل بل لا أعلم مكان أحد. سفيان يقول لا أعلم مكان أحد يقوم بما تريده أنت في هذا الزمان. ده في زمن سفيان. إذن ممكن يكون هنا أن تقول مثلا والله لا أعلم أحد في مصر، لا أعلم. لكن انتبه، فرق بين النفي المطلق وفرق بين النفي المقيد. هنا سفيان قال إيه؟ لا أحد، أم قال لا أعلم مكان أحد؟ لا أعلم، ما قال ليس هناك أحد، لأن حجة الله قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بطائفة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ظاهرين أي منصورين باللسان وبالسنان. إذن فيه طائفة، لكن سفيان بيقول أنا لا أعلم، لا أدري، لا أعرف. ده في زمن، في زمن سفيان. إذن أنت في هذا الزمان عليه أخوف، في هذا الزمان على نفسك أخوف، لأن الأمر جنة ونار، الأمر إما جنة وإما نار، فأنت عليه أخوف في هذا الزمان، نسأل الله السلامة. يقول لا أعلم مكان أحد، وكيف يستطاع ذلك؟ يعني يريد أن يقول له إن هذا يحتاج إلى صبر، كما يقول ابن القيم فإن القول يسير وما أصعب الفعال، ذكر هذا في مدارج السالكين، فإن القول يسير وما أصعب الفعل. فيقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله لعباد وقد سألت عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل بل لا أعلم مكان أحد وكيف يستطاع ذلك وقد كدر هذا الزمان. الكدر يسمى ماء كدر، والماء الكدر هو الماء الطاهر المختلط بالنجاسة، أو الماء الطاهر الذي تغير لونه، فكل ما تغير أصله يسمى كدر، وكل ما اختلط بين شيئين أو أكثر يسمى هذا شيء كدر. قال وقد كدر هذا الزمان، ثم سيفسر هو، قال إنه ليشتبه الحق والباطل، فصار فيه اشتباه بين الحق والباطل، وليس اشتباه كلي، وإنما هنا من جهة المتشابه الجزئي. يعني مثلا سأضرب لك مثال في الاشتباه، حينما يقول عمر بن عبد العزيز واعلم أنه ما من مبتدع إلا ويحتج على بدعته بدليل، صحيح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقرب علم السلف قال واعلم أن القول المجرد بغير دليل إنما تمجه النفوس المستقيمة، فيقيم المخالف على مخالفته دليلا، لكن هذا الدليل قد يكون ضعيف، لكن دخلت عليك فيه اشتباه، صحيح؟ إذن دخل اشتباه من هذه الجهة، وأنت تريد أن تعرف ضعيفا أم لا، فلا بد أن تتعلم. وقد يكون الحديث صحيح ولكن يحتج عليك بعمومه مثلا، واضح؟ فيقول لك مثلا إن النبي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، واضح؟ فيجوز أن نصلي كل خميس قيام الليل في المسجد بعد العشاء بحجة هذا الحديث، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا دليل أم لا؟ دليل، لكن يشتبه عليك، مفهوم؟ لكن إذا علمت السنة العملية أن النبي ما كان يفعل هذا، واضح؟ إذا علمت هنا ترددت المتشابه إلى المحكم، لكن في أصل الكلام في مجمله اشتبه إيه؟ دخل عليك اشتباه ودخل عليك إشكال، واضح؟ فافهم هذا جيدا، لا تظنن أن الجهمية والمرجئة والخوارج وإلى آخره لا يأتون بكلام، بل يأتوا بكلام ويأتوا بأدلة، ولكن ليس الشأن حشد الأدلة، وإنما الشأن هو صحة الدليل مع صحة الاستدلال، ليس الشأن حشد الأدلة، وإنما الشأن صحة الدليل مع صحة الاستدلال، واضح هذا؟ هذا هو الاشتباه بين الحق والباطل. فبالله عليك كيف يستطاع لك أن تنجو، كما يقول سفيان، كيف يستطاع ذلك، كيف يستطاع لك أن تنجو إلا إذا تعلمت، واضح؟ كثير من الخوارج اليوم لا يزالون إلى الآن قائمون على بدعتهم. لما عندهم من أمور يتكئون عليها دليل، لكن لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. قد يكون الدليل صحيح ولكن الاستدلال بعيد، واضح؟ افهم هذا جيدا، فليس الشأن أن تحشد الأدلة، وإنما الشأن أن يصح الدليل مع صحة الاستدلال. قال وقد كدر هذا الزمان، إنه لا يشتبه الحق والباطل، ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق. دعاء الغريق، الغريق لا يكون في قلبه في هذا الحال إلا الله، وأقوى تعلق في القلب برب القلب بربه في هذه الحال. لو جربت أنك كنت في مرة ستغرق، لا يكون في قلبك أحد، لا بيت ولا زوجة ولا أولاد ولا أيما شيء، وإنما الذي أمام ذهنك هي معاصيك الماضية وأن يرضى رب العالمين عنك وينجيك. يا رب، هذه الكلمة التي تكون تستصحبها في هذا الوقت. أنت هنا في حال الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعا، هذه حال اضطرار. أنت في هذا الزمان كذلك، في زمن الفتن الذي نعيش فيه، كي لا تؤخذ ادعو الله عز وجل دعاء الغريق. وهذا لا يفعله ولن يفعله إلا من خاف أصلا، إلا من خاف، ولا يخاف إلا من يرجو الله والدار الآخرة ويرجو النجاة. واضح؟ أما من يعيش في هذه الحياة بالأمن ويتكئ على نفسه ويتكئ على ما عنده ويعيش آمنا هكذا، هذا أول من يؤخذ. إياك أن تقول أنا. يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم، حينما عرضت له امرأة الملك نفسها قال: معاذ الله. والعوز هو الالتجاء إلى الله في الشدة. قال: معاذ الله. واضح؟ ثم الوفاء، أي الملك إنه ربي أحسن مثواي. لكن أول شيء التجأ إلى الله عز وجل. كذلك في هذا الزمان إياك أن تقول: أنا تعلمت وقرأت وفعلت. ستخزن وتضل وتضيع، وإنما كن مفتقرا دائما يأتيك التوفيق دائما، فإن الله وعد بذلك. أليس الله بكاف عبده؟ واضح؟ قارون لما قال: إنما أوتيته على علم عندي، خزله الله وخسف به الأرض. واضح؟ وما هي من الظالمين ببعيد. افهم هذا جيدا، أقرب الطرق كما يقول ابن القيم إلى الله عز وجل انكسار القلب لله. وانت عارف، شفت الكبالي لما حازت الماء لأنها منخفضة، واضح؟ وكلما كانت أخفض كلما حازت ماء أكثر، وكلما كنت متواضعا أكثر وأخفض أكثر كلما حزت العلم والكفاية أكثر، كلما رفعك الله أكثر، كلما تباهيت ورأيت ونظرت إلى نفسك كلما خذلك الله ويكلك إلى نفسك. افهم هذا جيدا، اعتصم بالله. لذلك قالت امرأة الملك، قالت هنا إيه؟ فاستعصم، ما قالت فاعتصم، فارق. فاستعصم. واضح؟ لما؟ لما التجأ إلى رب العالمين. افهم هذا جيدا. قال: ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق، بمفهوم الموافقة إذا كان هذا في زمن سفيان فمن باب أولى في زماننا نحن. واضح؟ فيقول له سفيان، يقول لعباد: فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ يقول لعباد: هل تعرف أحد هكذا؟ وكان يقال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم. واضح؟ عين الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه وهو صاحب العلم، لا تقر عين. لما؟ لكثرة الفتن. كلما جاءت فتنة وذهبت جاءت الفتنة التي تليها أشد مما مضت، ثم تأتي الفتنة أشد ممن التي مضت، وهكذا. لا تقر فيها عين الحكيم. إذا كان الحكيم الحليم عينه لا تقر ويصير حيرانا، فما بالك بنا نحن؟ واضح؟ لذلك ترى كثير من الناس من إخوانك وأصحابك مما مضى وأنت في الطريق يسقط منك أناس، أين فلان انشغل بدنياه، وأين فلان انشغل ببدعته، وأين فلان ذهب مع أهل البدع، وأين فلان ذهب مع أهل الأحزاب، وأين فلان حتى ما صار يصلي، وأين فلان ذهب مع وفلان ذهب مع وفلان ذهب، ما بقي إلا أنت. يبقى تخاف ولا لا؟ لأن ممكن يجي عليك الدور. واضح؟ والله عزيز، افهم، شوف الآية، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ده فضل من الله عز وجل ونعمة، إحسان منه سبحانه وتعالى. لكن قال إيه؟ والله عليم حكيم، عليم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، علم من قلبك أنك تريد الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فثبتك، وغير هذا خذل. ففهم هذه المسائل، بارك الله فيك. فهنا يقول: وكان يقال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم، فعليك بتقوى الله. هنا لا يسمى تكرارا، وإنما يسمى أسلوب تأكيد. انظر في سورة الرحمن كم ذكر الله عز وجل، كم قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أكثر من 30 مرة. هل هذا تكرار أم أسلوب تأكيد كي يستقر في قلبك؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، يستقر في قلبك النعم التي تنزل عليك تترى وأنت مع ذلك مكذب. واضح؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذا أسلوب تأكيد. ذكر قصة موسى عليه السلام، هل هذا تكرار أم تأكيد للفائدة؟ تأكيد للفائدة. واضح؟ وذكر هذا الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأحكام الراوي والسامع، قال: باب إعادة الحديث. إعادة الحديث، قد يذكر الراوي المحدث حديثا ويذكره في مجلس آخر. واضح؟ إعادة الحديث هنا لفوائد. إعادة الحديث هنا لإيه؟ لفوائد. حتى قال أحد الطلبة: عاد الحديث، قال له الشيخ: خيبة لك، خيبك الله، لا تدري. واضح هذه الأمور؟ فهنا سفيان لما قال فعليك بتقوى الله ليس تكرارا ممجوج أو لا فائدة له، وإنما هذا الإيه؟ للتأكيد. كمثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى صلاة العصر، أليست داخلة في حافظوا على الصلوات؟ داخلة. فلماذا هنا ذكرت مرة أخرى؟ ها؟ لأهميتها وللتأكيد لها. واضح؟ كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، فلماذا ذكرهم بعد ذلك؟ لتأكيد لأهمية جبريل وميكال. واضح؟ وهكذا دائما، كما قال النبي: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والنساء من الدنيا، ولكن تأكيدا لأهمية فتنتهم. واضح هذا؟ فالإعادة إنما تكون لإيه؟ لتأكيد الفوائد. قال: فعليك بتقوى الله عز وجل والزم العزلة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.